القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، الذي قدم أجمل وأشهر الألحان لصديق عمره العندليب عبد الحليم حافظ. الحلو حياتي وروحي وأقوله إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلو حياتي وروحي وأقوله إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي وأقول له إيه. الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف إيه اللي جرالي ولا قادر أقول له على حالي. الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي. من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله. من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله. والحلو حياتي وروحي واقوله بحب الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي وأقول له بيه إن قلت بحب الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي وأقول له حلوة حلاوته فعني للشوق بتزيد كل شوية. الحلوة حلاوته فعني للشوق بتزيد كل شوية. والدنيا تغني حواني من غير ما يقولي ولا أقوله فعني وقلبي الشوق كله. من غير ما يقولي ولا أقوله فعني وقلبي الشوق كله. والحلوة حياتي وروحي وأقول له بيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي وأقول له بيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه. مستمعينا، الحلوة حياتي وروحي من كلمات مرسي جميل عزيز وغناء العندليب وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. الذي لحن أيضا من كلمات مرسي جميل عزيز وغناء العندليب هي دي هي فرحة الدنيا في يوم في شهر في سنة جواب راح بلاش عتاب وقولوا له الحقيقة قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقة قولوا له بحبه بحبه من أول دقيقة قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقة قولوا له بحبه بحبه من أول دقيقة قولوا له بحبه ومتوهني حبه قولوا له بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي فات رمش الجاي وندمني وفاجمل عيون توهني فات رمش الجاي وندمني وفاجمل عيون توهني شغلني عليه قولوا له ندهني ليه حيرني وشغلني عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة بعيون جريئة جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي بصيت له وقام حبيته وفرحة عيني ناديته بصيت له وقام حبيته وفرحة عيني ناديته قولوا له يقول لعني آخر الدا كله إيه قولوا له يقول لعني آخر الدا كله إيه يصحي لي قلبه ينسيني حبه لعيون الجريئة بعيون جريئة قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقة قولوا له الحقيقة تحذاري لهيبي لهيبي طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي والامتى حذاري لهيبي لهيبي اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله هقول له اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله اقول له واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق ازاي قلبي حبه والبال انشغله من اول دقيقه مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل الذي لحن أيضا من كلمات مرسي جميل عزيز وغناء العندليب الحلوة وبتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه لو شفتم عيني لو شفتم عيني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني في موجة عبير نصيبي وهو النور لعيني وقلبي، نغم من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، الذي قدم أجمل الألحان لصديق عمره العندليب عبد الحليم حافظ. وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وألحان الموسيقار كمال الطويل لأغنية صدفة. كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. ولا على بالي شفت ساعتها جمال الدنيا، صدفة لقيتني تغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية، صدفة قابلتك ولا على بالي شفت ساعتها جمال الدنيا، صدفة لقيتني تغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية، خدني جمال الروح والخفة، خدني جمال الروح والخفة. كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. تفكر يوم تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة، وان صدفت يوم يبقى صالحني ما تفوتنيش استنى الصدفة. اوعى تفكر يوم تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة، وان صدفت يوم يبقى صالحني ما تفوتنيش استنى الصدفة، ارحمني مشوق واللهفة، ارحمني مشوق واللهفة. كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل نجم سهرتنا الليلة، الذي قدم أيضا من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وغناء العندليب كفاية نورك عليا، بيني وبينك إيه، بعد إيه، وحلفني. حلفني حلفني بأي يمين، حلفني حلفني حلفني بأي يمين، أهواك مهما تكون مين، أنا من غيرك مسكين، هيما حيران مشغول الليل. جبال وحزين حلفني. حبيبي أدي حالي شرحته، يا طبيبي أدي كل جروحي، يا حبيبي أدي حالي شرحته، يا طبيبي أدي كل جروحي. هنت لي قلبي وفر نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني. ودعتك وانا اموال ليات فارقني روحي ولا سيبك، من حبك وسألت علي اتريني يا حبيبي حبيبك. ودعتك وانا اموال ليات فارقني روحي ولا سيبك، من حبك وسألت علي تريني يا حبيبي حبيبك. وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وكلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني. مستمعينا، حلفني من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وغناء العنبليب عبد الحليم حافظ وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل نجم سهرتنا الليلة موجة نغم، الذي قدم أيضا مع نفس الثنائي في يوم من الأيام. من راح الشوق من قلبه والرقة والحنية، من راح الشوق من قلبه والرقة والحنية، اللي حيتهنى قسوة حبايبي مغيبة. اوعى يا قلبي تحب تاني قسوة حبايبي مغيبة. اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من أسود حبايبي مغلبة. اوعى يا قلبي تحب تاني أسود حبايبي مغلبة. اوعى يا قلبي تحب تاني ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل الذي قدم أجمل الألحان لصديق عمره العندليب عبد الحليم حافظ، ولحن له من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين إحنا الشعب بالأحضان المسؤولية يا أهلا بالمعارك. وقدم أيضا للعندليب من ألحان الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي إنذار راية العرب أحلف بسماها وبتربها ابنك يقولك يا بطل وصباح الخير يا سينا. كما لحن أيضا الموسيقار الكبير كمال الطويل من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد حبيب حياتي اللي انشغلت عليه وبيع قلبك. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنهولك مين. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنهولك مين. العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مين

واحسب دموع والدهب ابني اماله الدهب واحسب دموع والدهب وتعالى قول لي بعدها هو حبيبك ولا انا اعمل ايه قول لي يلي فاكرني بهجرك اعمل ايه يا قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك ايام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مستمعينا بيع قلبك كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل الذي قدم أجمل الألحان لصديق عمري العندليب عبد الحليم حافظ. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.